إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء بشعر العامية فؤاد حداد. الشاعر فؤاد حداد من مواليد 28 من شهر أكتوبر عام 1928 بالقاهرة. بدأ مشواره التعليمي في مدرسة الفرير ثم مدرسة الليسي الفرنسية. التحق بكلية التجارة وتخرج فيها عام 1950، وعاصر فؤاد حداد الجيل الذي عاش في قلب العاصفة وعاش معارك عزل الملك وإخراج الإنجليز من مصر. وعلى الرغم من إمكانه أن يعيش حياة مرفهة، إلا أنه ظل متمسكاً برأيه، موقظاً لوعي الجماهير وواقفاً في صف الفقراء. اتجه فؤاد حداد إلى العمل بالصحف والمجلات، ومن بينها صحيفة الجماهير والملايين. وفي عام 1946 انضم إلى اللجنة العليا للعمال والطلبة، وثار على الإنجليز والسرايا وأطلق أشعارا حارقة، دفع ذلك ثمنا سنتين من عمره في المعتقل، وانتهز فرصة بقائه في المعتقل ليكتب أجمل الأشعار الوطنية والشعبية. وعند وقوع نكسة 1967 انفطر قلب الشاعر فؤاد حداد العاشق لمصر مما حدث، لكنه ببصيرة نافذة ووعي ثاقب لا يسقط في بئر الإحباط كما سقط آخرون ولا تحبطه الأحزان، فاندفع فيضا على لسان الفنان سيد مكاوي في أغنية الأرض بتتكلم عربي، ويستمر في دعوته من أجل صحوة الوطن. وقد أثرى فؤاد حداد شعر العامية ب33 ديوانا لم ينشر منها في حياته سوى 17 فقط، أما الباقي فبعد وفاته. وكان أول دواوينه إصرار، ثم وراء القضبان، فالمسحرات، بقوة الفلاحين وبقوة العمال، الحمل الفلسطيني، وآخر ما طبع كان الأراجوز. ومن بين دواوين الشاعر فؤاد حداد خرجت مجموعة من أهم الأغاني الوطنية، من بينها حي معايا الخطوات، مصر مصر دايما مصر، الأرض بتتكلم عربي، مصر حياتي. ويعد ديوان المسحراتي من أبرز الدواوين التي عبرت بصدق عن شعر فؤاد حداد. واتفق العديد من الأدباء والنقاد على أن أعظم أعمال فؤاد حداد هو الحضرة الزكية، والتي تمثل التاريخ الوجداني لبداية الهجرة المحمدية. وبعد عام 1980 انتابته حالة من التصوف والعشق، حيث سيطرت على أشعاره النزعة الصوفية وكتب عدة دواوين، من بينها أيام العجب والموت، الطبطاب، على مزاج الوطن، أم البنات، العيار الفائت. ويحسب لفؤاد حداد أنه طور الشعر العربي وجعله شعرا شعبيا بما أدخله من مزيج بين العامية والفصحى، مما جعل الشعر مذاقا مختلفا لا يباريه فيه أحد سوى العبقري بيرم التونسي والراحل صلاح جاهين، فهم مدرسة واحدة استطاعت أن تجعل من الموسيقى مزيجا مغزولا مع الشعر. وقد رحل فؤاد حداد عن عالمنا في الأول من نوفمبر عام 1985. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى هوحد ازاي؟ وقلنا ويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم اصحى نايم وعد رزاق. صحراتي تحت المآذن من أقراتي صدقوا ويآمن الشوق بيغلب يا أمام يا شفعي يا أمو العجايز أقيت صوابعي أنا اللي شرعي المحبة شرعي عطر الغورية الحورية ربعي بلاق سلام الشهامة طبعي سيبلي كلمة شحتها سمعي ندى البحيرة يا طل زرعي نجعي الشرف يا صعيد ونجعي يا مصر بسماتي باللي دمعي يا ألف أمي وحبيبة تدعي انا اللي ضلعي ما كانش دراعي ولا تحت منه كان قلبي ساكن كان نفسي احضن كل الاماكن ما اقدرش املك ما اقدرش لكن انا عودي نسمه وقلبي لادن وعيني تجري على بلادي هي الحياة هي ليالي طوعي ويا طبلتي اذكري وتبعي المشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كامل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال خيال نور قلبي الصادق عيني مشتاق يا ليلة القدر لما تفتح خيال نور قلبي صادق عيني مشتاق خيال نور قلبي صادق عيني مشتاق يا ليلة القدر لما تفتح كل العيون كل العيون كل العيون كل العيون في مراية مصر تتلامس حياة السعي للسوق يوم النوم دي ليالي سمحه اصحى اصحى يا نايم يا نايم اصحى. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحيد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم صحراتي من أقراتي، ارتاح دقيقة من لفتي وارفع ايديا وتقوم عينيا وقلبي يعلى وشفتي. يا حي باقي اسمع دعائي واغفر لي ضعفي وخفتي. يا رب عطفك انا لولا لطفك ايدي ما تملكش دفتي. اهديني رحمة ودنيا رحبة اتقن جهادي وحرفتي، واجعل حياتي حاضر وقاتي مخجلش منها في وقفتي. ولجل ام بصدر مؤمن بارك يا رب في خلفتي، والمشي طبلي والدقة على طبلي. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جواد. حبيت ودبيت كمال عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من مواد. دي هي كلمة لشعبي ولقمة لولادي، مطلبش غيرها وغير الحق في جهادي. يا رب يا هادي انا بحق الليلادي بسألك يا رب كرامة المؤمنين والنصر بلادي. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم دلالي سمحان وجمع سبحة. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي، استمعتم إلى المسحراتي. واللقاء التالي مع الجراح العالمي الدكتور أحمد شفيق. ولد أحمد شفيق في 10 مايو 1933، حصل على كثير من الأوسمة والجوائز، وهو جراح مصري من مواليد مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية، وهو الأخ الأصغر لأربع أشقاء وأخت. حصل على شهادة الثانوية العامة 1950، ثم التحق بكلية الطب جامعة القاهرة وتخرج 1957، وكان الأول على دفعته في القصر العيني. تولى رئاسة أقسام الجراحة في القصر العيني، وتم تكريمه من قبل الرئيس السادات. تم ترشيحه لجائزة نوبل 1981، اختارته الهيئة الدولية العالمية الكوميستا الأول على علماء المسلمين من بين 500 عالم من دول العالم الإسلامي. كما حصل على وسام الدولة للعلوم والفنون سنة 1977. قام الجراح أحمد شفيق بإنشاء مؤسسة

واللقاء التالي مع الإذاعية آمال فهمي. الإذاعية آمال فهمي من مواليد الرابع من شهر نوفمبر عام 1926 بالقاهرة. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 1949. عملت بالصحافة بعد تخرجها إلى أن التحقت بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية عام 1950. وبجانب العمل الإذاعي عملت بالتدريس في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وبمعهد الإذاعة والتلفزيون، كما اختيرت مراقبا عاما للمتابعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون. قدمت الإذاعية آمال فهمي العديد من الأشهر البرامج في تاريخ الإذاعة، من أهمها على النصية والذي قدمته منذ عام 1957، وقد طفت بالبرنامج مختلف أنحاء العالم، وهي صاحبة فكرة فوازير رمضان التي قدمت في الإذاعة منذ عام 1956. اختيرت الإذاعية آمال فهمي لرئاسة إذاعة الشرق الأوسط عام 1964، وبذلك تكون أول سيدة تشغل منصب رئيس خدمة إذاعية، وقد حصلت على العديد من الجوائز، ومنها جائزة كأس يوسف وهبي للتمثيل عام 1949، جائزة الإبداع عام 1955، جائزة مصطفى أمين للصحافة عام 90، وشهادة تقدير من وزير الصحة عام 1994. آمال فهمي تقدم لكم على النصية. سيداتي سادتي، أضيف إلى أهرامات مصر الخالدة هرما جديدا اسمه أحمد زويل. الأستاذ الدكتور أحمد زويل، ويمكن أنا تعودت أن أناديك على طول بالدكتور أحمد زويل، ولكن الحفل الذي يعني كان لي حظ حضوره لتسليمك هذه الجائزة العالمية خلاني أضع كلمة أستاذ لكي يعني أضعك في مكانك المناسب، وأنت أستاذ طبعا. فأولا ألف مبروك وأهلا بك في برنامج على الناصية. أهلا بك يا مدام. أنا الحقيقة سعيد جدا أن برنامج على الناصية نفسه يجي مخصوص لأمريكا لتسجيل هذا الحفل بالنسبة لجائزة الولش العالمية، وأحب أخذ هذه المناسبة أن أنا أشكر الإعلام المصري لإتاحة هذه الفرصة واللقاء العظيم مع مدام أمال فهمي. الحقيقة وأنا أسجل هذا أن السيد صفوت الشريف وزير الإعلام لم يتوانى لحظة عندما علم بالخبر بخبر الجائزة، أنه فورا أصدق تعليماته بسفري إلى أمريكا، وطبعا يعني مش قادر أقول لك إن هو حملني تحياته وتهنئته، وأنا بحمل إليك تهنئة الشعب المصري كله بل العربي في كل مكان. فألف مبروك مرة أخرى. الله يبارك فيك يا مريم. دكتور زويل، أنا طبعا صباح يوم الحفل أو صباح يوم تسليم الجائزة شفت الصحف الأمريكية معظمها كانت صورتك بتتصدر الصفحات الأولى. أنا كان نفسي أمشي في كل مكان وأقول أنا مصرية، أنا من بلد زويل. ولفت نظري أن الصحف كانت بتقول أنك أنت يعني رمد لجائزة نوبل، رمد لجائزة نوبل طبعا بمعنى أنك في سباق مع الزمن للوصول إلى جائزة نوبل، أليس كذلك؟ والله هم الحقيقة دايما يذكروا ده في الصحف الأمريكية لتوقعاتهم لجائزة نوبل، بس أنا دايما الإجابة على السؤال ده بحب أقول إن في علماء كتيرة جدا تستاهل جائزة نوبل، وإنه الإنسان بيبقى واحد من هؤلاء العلماء، ولو ما ربنا بيوفق ويجي الوقت ده بيحصل إن شاء الله، لكن ده لازم الواحد يعترف بإن في علماء أخرى كمان وفي مجالات أخرى ولازم يكون لهم نصيب من هذه الجائزة القائمة. واحدة من الصحف الأمريكية قالت أن يعني الدكتور أحمد زويل هو فرويد الكيمياء. أنا معلش هستفسر هنا علشان حضرتك، هو فرويد يعني وجه الشبه إيه بالنسبة ل... هو أنا الحقيقة حتى استغربت أن امبارح في اللي بسموها الهيستون كرونيكل كان العنوان الرئيسي انه فرويد بالنسبة للتشبيه يعني. هو فرويد طبعا حلل نفسية الناس وقدر يفهم السايكو أناليسيس بتاعة الهيومنز أو البشر. احنا في الحالة بتاعتنا بيحاولوا يعملوا التشبيه مع دراسة نفسية الجزيء وعلم الجزيء. يعني هو حلل نفسية البشر وحضرتك حللت نفسية الغير مرئي الجزيء نفسه. أيوة. بنحاول هذا أصعب. طبعا لأنه ما فيش كان يعني الواحد ما يقدرش يتعامل معه غير باستخدام أشعة الليزر اللي احنا عملناها أنا والمجموعة بتاعتي. فالحقيقة ده تحليله كان يمكن معقول لأنه هو فعلا احنا ده اللي بنحاول نفهمه. ايه العامل النفسي للجزيء اللي بيخليه يحب ويكره وينقسم ويعمل العين الخضراء او الشعر الاسود او يركب ملح الطعام او ما يركبوش، دي كلها حاجات نفسية بنحاول نفهمها. فعشان كده يمكن قاله فرويد. انا اسجل هنا وملايين المستمعين في مصر الان يستمعون الى برنامج على النصية، ان دكتور زويل لما وقف يلقي الكلمة في هذا الحفل الخطير الذي كان يضم أكثر من 1000 عالم، وهذه عادتك أنك أنت تبدأ بمصر وتذكر مصر وترجع كل ما تصل إليه من علم إلى مصر، وأنا لاحظت مش ده بس في الخطاب اللي كان موجود في الحفل الكبير، أنا يعني يمكن تابعت لقاءات حضرتك في مصر في الجامعة في الأكاديميات العلمية، حتى في لما كنت في كامبريدج، وبرضو أنا قريت الكلمات بتاعتك باستمرار، تضع مصر في المقدمة. يعني ما أسعدنا بك. والله الحقيقة مدام أمال أنه أنا بذكر مصر لسببين، مش بس لذكر مصر لمجرد ذكر مصر، بذكرها لسببين. السبب الأساسي إن أنا مصري وخارج من هذا البلد، وزي ما قلت مبارح في الخطاب الجائزة إنه مصر اللي حطت الفاونديشن أو الأساس بتاع أحمد زويل. مصر كمان أعطتني الحقيقة التعليم الأساسي لحياتي، سواء كان تعليم في المجتمع المصري أو التعليم العلمي نفسه. كل اللي أنا تعلمته وتخرجت به كان من نتيجة للتعليم العظيم اللي أنا خدته في مصر. فدي نقطة دايما أنا حريص على ذكرها بالذات في الجوائز، لأنهم لازم يعرفوا أن أنا جيت أمريكا طبعا في سن تقريبا 22 سنة، فكانت النواة اتكونت خلاص، وكان التعليم بتاعي كله على يد أساتذة مصريين وعلى قد الأسرة المصرية والمجتمع المصري. فده دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة إن أنا بعد ما سافرت أمريكا يمكن كانت من أهم هواياتي اللي بحبها هي كانت دراسة التاريخ، وفي دراسة التاريخ دراسة التاريخ الفرعوني والتاريخ العربي، وحاولت أفهم اللي عملوا الفراعنة وعملوا العرب، وطبعا بالإضافة للإغريقيين والصينيين وخلافه. ففي دراسة هذا التاريخ بتلاقي حاجات، مش لان انا بقى مصري وانا كعالم بحاول افصل الحقيقة بين وجودي كمصري وتفكيري كعلمي، فبلاقي حاجات عظيمة جدا جدا على ازاي ان مصر قدمت الحضارات المختلفة، وبركز بالذات في العلم والتكنولوجيا. كانت عصور مظلمة بالنسبة للعالمية وبالنسبة للانسانية، ومصر قدمت الكثير فيها. يعني ادي حضرتك مثال، أنا من قيمة كذا شهر أعطيت محاضرة في جامعة كامبريدج المشهورة جدا في إنجلترا، وكانوا بيحتفلوا بالعيد المئوي لاكتشاف الإلكترون. الإلكترون طبعا ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لحياتنا في كل حاجة، من أول جهاز التسجيل اللي معنا دلوقتي لحد الكهرباء لحد الفضاء وخلاف. فاختاروا يعني، أنا كنت واحد من 4 العلماء اللي سألوهم إنهم يدوا محاضرة عامة. فأنا في تفكيري للمحاضرة قلت حاجة بما معناه، يعني 100 سنة بعد جي جي تومسون اللي هو ديسكفر الإلكترون، هو اكتشف الإلكترون. أيوة. وقلت ده العنوان بتاعي. بس وأنا بحاضر في الأول قلت لهم، أنا لما كنت بفكر يعني الحقيقة إن أنا هتكلم على 100 سنة ايه اللي حصل بعد اكتشاف الالكترون، لقيت ان ده 100 سنة في 5000 سنة حاجة بسيطة قوي. الله الله. فقلت لهم 5000 سنة خليني بقى أرجع 5000 سنة وحاجبها لحد جي جي تومسون وبعدين أقول لكم بقى بعد إيه اللي عملوا جي جي تومسون. يا سلام. فالحقيقة في يعني في التسلسل التاريخي بتاع 5000 سنة وعملت يعني حتى المقالة حتنشر في كامبريدج عملت تحليل علمي مش بس كلام الحقيقة يعني تحليل علمي مع بداية أول استخلاصات اللي احنا بنقول عليها ايه المتلز أو المعادن من على البانكس بتاعت النيل استخلاص الذهب كان قدماء المصريين اللي عملوا هذا حاجة أول بيسموه المعادن الحاجات الكميات اللي هي كلمة كيمياء نفسها وقلت لهم هذا الكلام إز كيم بدأت بالعصر الفرعوني وبعدين اتحورت بعد كده في العصر العربي أو في الفترة العربية أصبحت ألكيمي وبعدين خدتها الغرب بعد كده وسمها كيمستري. فيعني التاريخ حافل جدا وإذا كانش الواحد يذكر ده يبقى مش عالم. فأنا عندي الحقيقة يعني يمكن حاجتين دايما بعتز بيهم نمرة واحد إن أنا مصري ونمرة اتنين إن فعلا علميا مصر شاركت في التطور العلمي والعالمي على مدار 5000 سنة. ما أروعك يا دكتور زويل. وأنا بقول يعني أنا وصفتك في إحدى حلقات برنامج على النصية بأنك مصري حتى النخاع وأنا فاكرة أن الجملة دي يعني أنت كنت معتز بيها جدا. ولكن أعود إلى الحفل. من هم أو من هم يعني هؤلاء الذين هذا الجمع الكبير اللي حضروا الحفل؟ الحقيقة ده حاجة أنا بعتز فيها جدا بالنسبة لي الشعب الأمريكي وبالنسبة لي عموما الشعوب المتقدمة ثقافيا وعلميا وهو أنه لما بيبقى فيه احتفال علمي على هذا المستوى بيحب الناس تشارك في هذا الاحتفال العلمي. فأنا مثلا في هذه الحلقة دي علماء يعني جاية مش عايز أقول لحضرتك من جميع أنحاء أمريكا وبعضهم من أوروبا عشان خاطر يشتركوا في هذا الحفل ويكونوا مع عالم زميل لهم بيشاركوا الفرحة وإنها جائزة عالمية وجائزة قيمة وإلخ. بجانب هذا كمان إن بتلاقي حضرتك يعني كان في أكتر تقريبا زي ما حضرتك شفتي أكتر من 1000 شخص في هذا الحفل. بتلاقي كمان من أهم رجال الأعمال اللي موجودين في أمريكا بيكونوا برضو حاضرين هذا الحفل. ناس برضو على البورد اللي هو بيسموه يعني أمناء بعض الشركات وبعض المعاهد العليا المهمة وإلخ. فالمشاركة ديت في أمسية زي ديت بتحسس المجتمع كله أن يكون فخور وسعيد بالتقدم العلمي. بيعرفوا كمان يعني ايه مثلا فمتو سكند وبيعرفوا مثلا ان ليه الليزر عمل ايه وايه اخر التقدمات العلمية. فتبص تلاقي في تفاعل علمي بين العلماء وبين المجتمع نفسه ككل ان الواحد بيبقى خارج من هذه الامسية حاسس الحقيقة ان هو في مجتمع بيفهم قيمة الثقافة والعلم والقرن اللي احنا كمان يعني على وشك ان احنا ندخل القرن 21. واللقاء التالي مع الفنانة سهير البابلي. الفنانة سهير البابلي من مواليد 4 من شهر نوفمبر عام 1935 بمدينة فرسكور محافظة دمياط. بدأت موهبتها في الظهور في سن مبكرة. حصلت على الثانوية العامة والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وقدمت عدداً من الأعمال الفنية المتميزة مع نجوم الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مثل فؤاد المهندس وعبد الحليم حافظ والعديد والعديد من الفنانين. لكن نجوميتها لم تتأكد إلا في الثمانينيات من خلال البطولات المسرحية والتلفزيونية. من أهم أعمال الفنانة سهير بابلي المسرحية شمشون وجليلة، سليمان الحلبي، مدرسة المشاغبين، نرجس، ريا وسكينة، على الرصيف، نص أنا ونص أنت، الدخول بالملابس الرسمية، عطية الإرهابية، والعلمة باشا. ومن أهم الأعمال التلفزيونية للفنانة سهير البابلي بكيزة وزغلول، عم حمزة، وقلب حبيبة. ومن أهم أعمالها السينمائية أميرة حبي أنا، جناب السفير، عودة أخطر رجل في العالم، دقة زار، وليلة عسل.